الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وفرائضه أربعة أشياء، يعني فرائض التيمم أربعة أشياء. أولا النية، النية والنية واجبة في التيمم للخبر المشهور إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح مخرج في البخاري ومسلم وغيره عن عمر بن الخطاب. واجبة للخبر، يبقى هذا دليل من السنة على فرضية النية، ولأنه عبادة افتقر إلى النية كالصلاة والوضوء. الكلام ده اسمه يا جماعة دليل عقلي قياس، أي قاس التيمم على الصلاة والإيه والوضوء. لازم تعرف الاستدلال بيجي ازاي، قياس بجامع أي بعلة، إن الاثنين يا جماعة عبادة، يبقى العلة المشتركة بين الأصل والفرع الإيه العبادة، العبادة. فأخذ الحكم ألا وهو أن النية واجبة، يبقى إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل من السنة، دليل نقلي. وأما عن الدليل العقلي يبقى الكلمة الثانية، لأنه عبادة افتقر أي احتاج إلى نية كالصلاة والإيه والوضوء. أما عن كيفية النية، كيف ينوي، ماذا يقول؟ ينوي استباحة الصلاة، يعني في قلبه ينوي أنه يستبيح الصلاة بهذا التيمم. ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث، إذا ما يقولش نويت أرفع الحدث رحمك الله، لا ينوي بقلبه رفع الحدث. لماذا؟ لأن المتيمم لا يرفع حدثه، حدثه باق لا يرفع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص لما أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه، قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ الله، وأنت جنب مع كونه تيمم، شو يا جماعة؟ مع كونه تيمم، ولكن قال له نبينا أصليت بأصحابك وأنت جنب، فمعنى ذلك أن التيمم لا يرفع الإيه الحدث. استدلال جميل أو هنا يا جماعة، استدلال فعلا جميل. طب ايه تاني الدليل العقلي؟ عمرو بن العاص قام جنبا فغسل مذاكيره وتيمم، يبقى التيمم هنا مكان الغسل، مش كده؟ مكان الغسل، ومكان الغسل او الوضوء، الغسل وربما كمان للي يا جماعه للوضوء. فلو كان هذا التيمم يرفع الحدث كما أن الغسل والوضوء كلاهما يرفع الحدث، لما قال له النبي أصليت بالناس وأنت جنب، ده تيمم يعني رفع الحدث، فكيف يسمى جنبا؟ يبقى معنى ذلك أن التيمم لا يرفع ليه، لا يرفع الحدث، يبقى الحدث، تبقى الجنابة، ولكنها رخصة لاستباحة الصلاة. وده السبب اللي بنقول أن النية في التيمم تكون باستباحة الإيه ولا تكون برفع الحدث، فمن نوى رفع حدث بتيمم فهذه نية فاسدة، ما يقولش رفعت الحدث، نويت رفع الحدث ولكن ينوي استباحة الإيه الصلاة. عاب عليه أنه تيمم مع وجود الماء، عاب عليه أنه تيمم معه وجود الماء، دكن سبب اللوم، فبين له أن الماء كان باردا وخاف على نفسه الهلكة، فسكت النبي ما شاء الله. ولأنه لو رفع الحدث لما بطل التيمم برؤية الماء، إذا رأى المتيمم الماء بطل تيممه. فهذه دليل، هذا دليل على أن الحدث لا يرفع بالتيمم، لا يرفع بالتيمم. الماء وعند الفقد نقلنا ربنا إلى بديل تستباح به العبادة من صلاة وغيرها، ولكن كما قلنا هذا البديل لا يرفع به، ولكنه تستباح به الصلاة. نعم. لو النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا قاعدة بتقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز في حق النبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلو كانت الصلاة باطلة لأمره بالإعادة. فلما لم يأمره بالإعادة دل على صحة الصلاة. خلاص؟ دل على صحة الصلاة. ولذلك من خاف على نفسه الهلكة باستعمال الماء فتيمم قبل الصلاة. لا يقع في إيه؟ وإلا لبين هذا الحديث ليس قرآن ضحك وسكت. طيب هل تكفي نية الطهارة؟ نويت الطهارة؟ نويت الطهارة؟ لا تكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح. في المسألة فيها كم قول يا جماعة؟ قولين للأصحاب، الشرة وجهين للأصحاب، الصحيح منهم يبقى الثاني فاسد، الثاني غير صحيح. أما النية إن قال نويت الطهارة فهذه نية لا تصح. ولو نوى أداء فرض التيمم، نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم فوجهان، أحدهما يكفي كالوضوء وأصحهما أنه لا. خلي بالكم المسألة دي جميلة، هي مسألة قياسية، قياس ورد القياس. من قال أن التيمم، من قال أنه من نوى فريضة التيمم وقع الأمر صحيحا قاسها على الإيه؟ على الوضوء. فالوضوء بتقول نويت الوضوء مطلقا ويصح ذلك منك، فقال نقيس التيمم على الوضوء. فمن قال نويت التيمم مطلقا صحا قياسا على الوضوء. الوجه الثاني قال ان هذا قياس مع الفارق، قياس باطل لعمد. قال لان الفرق بين الوضوء والتيمم واضح، فالوضوء قربة مقصودة في نفسها، يعني الوضوء لوحده قربة، ولهذا يندب تجديده، يندب انك ايه تجدد وضوءك. واما التيمم فليس كذلك، فليس كذلك، وعلى ذلك فلا يصح على الصحيح من القولين كما قال الماوردي. يبقى معنى ذلك النية الصحيحة عندنا ايه؟ نويت استباحة للصلاة. انما ما تنويش تقول نويت رفع الحدث، ولا نويت للتيمم. طيب واعلم انه لا يجوز ان تتأخر النية عن اول مفروض، ماشي زي الوضوء بالضبط. لا يجوز تأخير النية عن غسل الوجه، وجاز أن تكون سابقة على ذلك لا حرج. فأيضا النية لا تتأخر عن أول مفروض. إيه أول فرض عندنا؟ قال نقل التراب. يعني نقل التراب إنك تضرب التراب بإيديك، ده مع الضربة الأولى للتراب لابد أن تنوي يا جماعة التيمم، تنوي التيمم. طيب انت قلت لي ان النية المقبولة نية استباحة الايه؟ استباحة الصلاة، ولها اربعة احوال. اول هذه الاحوال ان ينوي استباحة الفرض والنفل معا، نويت صلي الفرض والايه والنفل، ده بقلبه طبعا مش بلسانه زي ما قلنا، فيقع الاثنين، فيقع الاثنان معا، يبقى الامر صح ويجوز لك الصلاة ويجوز لك الايه صلاة الفرض وصلاة الايه النفل. طيب يبقى دي الاولانية. الحالة الثانية ان ينوي الفريضة سواء كانت احدى الخمس يعني الصلاة الخمسة او كانت منذورة، ولا يخطر له النافلة، يعني لم ينوي النافلة، الفريضة بس، فيباح له الفريضة وكذلك النافلة. الله، بس ده ما نواش النافلة، نقول أن النافلة تابعة، والقاعدة تقول التابع تابع، أي أن التابع يتبع متبوعة. طالما أنت نويت المتبوع، نويت الأصل الصلاة، صلاة الفريضة، فالنفل تأخذ حكمها، فيجوز أن تفعل بنفس التيمم، لأن التابع يا جماعة تابع. يعني إيه التابع تابع؟ نضرب مثال، واحد من الناس باع معزة، روح البيت بعد خمس ست ايام هب ولدت، فهذا الجنين تكون قبل ان يدخل الى ذمته، دي حملت عند صاحبها الاول، وكبر الجنين في بطنها، وانت اشتريتها ما اشتريتش جنينها، في حكم الجنين يرجع لصاحبه الأول ولا يبقى بتاعك؟ نقول التابع ايه؟ تابع، التابع تابع، أي بمعنى أصح أن ما في بطنها هو حر مالك، ملكك، لأنك قد اشتريتها بما في بطنها. طيب ذبحت معزة، ولما اتذبحت لقيت في بطنها معزة صغيرة جنين ومات، فما حكم لحمه؟ قالوا حلال، لأنك قد زكيت الأصل، فالفرع تابع للإيه؟ للأصل، للقاعدة التي تقول التابع إيه؟ التابع تابع. فهمنا يعني التابع تابع؟ فعلى كده صلاة النافلة تابعة لصلاة الإيه؟ الفريضة. فحتى لو لم ينوي صلاة النافلة فيجوز أن يؤديها، ولا حرج في النية الأولى، لأن التابعة تابعة. لا يجوز، لا يجوز هذا الشرط إطلاقا. الحالة الثالثة أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح، لأن النفل تبع للفرض والفرض متبوع، فلا يصح أن يكون تابعا ولم ينوه. يعني معنى ذلك احنا قلنا التابع تابع، الأصل هو المتبوع والنفل تابع، فلا يجوز أن يكون الفرض تابع والنفل متبوع، وعلى ذلك إن نوى نفلا فقد فلا يجوز أن يؤدي به الفرض. ممكن ما يصح ليس على إطلاقه. ما يصح في السنة يصح في الفرض، هذا الكلام ليس على إطلاق. أديكم مثال، عند الجماعة الحنابلة أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في قيام الليل كلما مر على آية فيها عذاب استعاذ، وكلما مر على آية فيها رحمة دعا الله تعالى. خلاص، الكلام ده فين؟ في قيام الليل، في الليل، في النفل. فقالوا أن النفل كالفرض، وعلى هذا فإذا مر القارئ في صلاة الفريضة على آية بها عذاب تعوذ، على آية فيها دعاء دعا. الجماعة الحنابلة هذا القول في مسألة كهذه، والجمهور على خلاف، الجمهور على خلاف هذا الأمر، وقولنا مع الجمهور. فلا تكون صلاة النفل أو لا تكون صلاة الفرض كصلاة النفل على إطلاقها، ففي النفل جاز لك أن تجلس من غير مرض، وإن فعلت في الفريضة سقطت الفريضة وبطلت بذلك. مش كده يا جماعة؟ فالنفل أوسع، جاز فيها أن تغير النية، وإن غيرت في الفريضة بطلت. في النفل جاز عند بعض أهل العلم أن تقرأ من المصحف، وفي الفريضة لا يجوز. فهناك فروق بين صلاة النفل وبين صلاة الإيه يا جماعة؟ صلاة الفريضة. النفل في أوقات النهي تمنع، خاصة إن كان مطلقا أو كان لسبب متقدم عليها عند الشافعية، ومع ذلك نقول أن الفرض تصلي باتفاق أهل العلم، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فباب العلاقة بين النفل والفرض واسع واسع، ولا يضيق بهذه القاعدة. نعم. لا يمنع شيء، يمنع لأدلة كثيرة أخرى يعني. نكمل الحتة دي وبعد نرجع ثاني. احنا وصلنا للحالة الايه؟ الثالثة. طيب، وأما الحالة الرابعة، معلش أنا بعدي بعض المسائل البسيطة اللي تفهم بمفردك. أن ينوي الصلاة فقد يتيمم بنية الصلاة، فهي كمن نوى النفل على الراجح والله أعلم. يبقى في قول إنما تحمل على صلاة الفريضة، قول الراجح كما رجح الشيخ كمن نوى النفل، فمعنى ذلك أنه لابد أن ينوي استباحة صلاة الفريضة بعينها، ينوي استباحة صلاة الفريضة بعينها. هنا بيقول لي برضو في مسألة في النية، لو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو كالمتيمم للنفل على الصحيح، لأنها وإن تعينت عليه يعني أصبحت في حقه واجبة فهي كالنوافل، من حيث أنها غير متوجهة عليه بعينه. يبقى هنا صلاة الجنازة من الفرائض الكفائية، ولكنها غير متوجهة لشخص بعينه، فهي من هذا الوجه أقرب إلى النوافل، وبالتالي إن توضأ لصلاة الجنازة فلا يصلي بها غير صلاة الجنازة. طيب، يعني معنى ذلك على المذهب إن تيمم يصلي الفريضة وما تبعها من نوافل في تيمم واحد، ولا يجوز له أن يجمع بين فرضين بتيمم واحد، يعني يتيمم ويصلي الفرض والنفل، وطالما لم يحدث يأتي وقت الثانية فيصلي بالتيمم الأول، هذا أمر رده المذهب فهو مرفوض. فقلنا أن سببه قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني عند فقد الماء، يعني معنى ذلك أنت مأمور بالبحث عن الماء، فكلما دخل الوقت بحثت عن الماء، إن وجدت توضأ وإن فقدت تيمم، فإن فقدت الماء تيمم، وأنت مأمور بالبحث عند دخول الصلاة. وعلى ذلك فالآية على ظاهرها إذا لم تجد الماء فعليك ليها بالتيمم، فلم تجد ماء فمعنى ذلك أنك تبحث كلما دخل وقت الصلاة عن الماء، فإذا ما فقدت الماء تيممت. وعلى ذلك نقول تصلي صلاة الفريضة وما تبعها من إيه يا جماعة؟ من نوافل. نعم. لو نوى الجمع الحال هيختلف شوي. إذا نوى الجمع جمع بوضوء واحد بتيمم واحد، وهذا قول لبعض أهل العلم، وفي قول كمان يا جماعة في المسألة الأولى بتاعتنا أنه طالما تيمم فهو على حاله يصلي ما شاء من الفرائض والسنن إلا إذا أحدث أو وجد الماء، هذا قول الظاهري. مسألتنا دي القول الأول أنه يتيمم لكل صلاة، للأولى ويصلي وللثانية ويصلي، قول الثاني أنه يصلي بتيمم واحد. التيمم عند فقد الماء. نعم. تتيمم لكل صلاة، صلاة فرض، صلي ما شئت من الفرض. نعم. النوافل التابعة سواء كانت سابقة على الفرض أو لاحقة للفرض أو بعد الفرض. يعني في الحالة الثانية قد يكون الأمر في سعة شوية، وإن صلى بتيمم واحد مقبول لأن الصلاتين في وقت واحد وفي زمن واحد فلا حرج. ولو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف، لأن موجب الحدثين واحد، والله أعلم. يبقى معنى ذلك إن ظن هذا أو ظن ذاك فكلاهما يرفع الحدث ويستبيح بذلك الصلاة. طيب، يبقى ده أول فرض من الفرائض الأربعة. وأما عن الفرض الثاني فهو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين والترتيب. من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين، لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اليد كلمة مطلقة تطلق على اليد من أطراف الأصابع إلى الكتف، إلى الكتف، هذه اليد بإطلاقها. وجاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق وبينت ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم يستدل على إن التيمم اليدين إلى المرفقين، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوجه فيجب استيعابه كالوضوء. نعم، لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها على المذهب للمشقة. قال القاضي حسين ولا يسن أيضا، ماشي، يبقى لا يسن ولا يفرض، ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر كالوضوء، ولا يجب التخليل، لا يجب يا جماعة التخليل. وأما اليدان فيجب الاستيعاب بالتراب مع المرفقين، وهذا هو المذهب في الرافعي والروضة، ودليلهم ما ورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرافق، رواه الحاكم وأثنى عليه. حديث ضعيف يا جماعة. وخالفه البيهقي وقال الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنه. يبقى هذا الحديث الصحيح أنه موقوف عن عبد الله بن عمر، يعني قولي يا جماعة قول صحابي، فإذا عرف له مخالف من أقوال الصحابة أخذ الأقرب إلى الدليل، أخذ الأقرب إلى الإيه؟ إلى الدليل. طيب نكمل. يبقى الدليل الأول عندهم الآية بإطلاقها وأيديكم، دليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، وقلنا أنه صح موقوفا عن ابن عمر. والدليل الثالث القياس على الوضوء، الوضوء هتغسل لغاية المرفقين، والتيمم بدل، والبدل إنما يكون عن مبدل بعينه، والمبدل أن تغسل يدك إلى المرفقين وكذلك التيمم. طيب نتكلم عن المسألة دلوقتي، الراجح، الراجح في المسألة. وفي قول قديم، يعني قول الشافعي في القديم، بل اللي فد قول الشافعي في الجديد، إن مسح اليدين إلى يا جماعة إلى المرفقين. وأما عن المذهب القديم للشافعي فيكتفى بالكفين، وفي قول قديم يمسح الكفين فقط، واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه كفيه ووجهه. وهو حديث صحيح رواه الشيخان، وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار، قال: إن صح قلنا به. وقد صح هذا الحديث فهو مذهب الشافعي لقوله: إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي. خلاص كده كلام جميل أوي، كلام بينقض التعصب من أصله. يقول أن مذهب الشافعي في الجديد أضعف من مذهبه في القديم، ولذلك نتمسك بالمذهب في القديم أن التيمم ضربة للوجه وضربة لليه للكفين، أو ضربة واحدة للاثنين. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك، واختاره النووي، وقال في شرح المهذب: إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. يعني معنى ذلك قول الصحابي خالف هنا الحديث المرفوع عن النبي، فربما لم يسمع الله بن عمر، ربما لم يسمع، فكان استنتاجا واستنباطا أن الآية وامسحوا بأيديكم، بأيديكم الآية جاءت بالمسح، والمسح في الوضوء إلى المرفقين، فحمل كذلك في التيمم على الوضوء، فقال هذا القول. ربما كان قوله استنباطا، استنباطا، ولكن الحديث عن عمار صح، وعلى ذلك هو مذهب الشافعي في القديم، ورجحه النووي وصاحب الكتاب. وبه نقول أن التيمم ضربة للوجه والكفين. نعم نعم من صحة الحديث صحة الحديث وعلى ذلك يتعين ترجيح القديم نرجح المذهب القديم أن تكرر لفظ الضربتين في الأخبار فجرت طائفة من الأصحاب على الله وقالوا لا يجوز النقص عن ضربتين يعني لازم التيمم ضربتين ويجوز الزيادة يعني ممكن نزيد والأصح ما قاله الآخرون أن الواجب إيصال التراب سواء حصل ذلك بضربة أو أكثر ولكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص سواء حصل ذلك بيده أو بخرقة أو بخشبة ولا يشترط الإمرار اليد على العضو على الراجح ولا يشترط الضرب أيضا حتى لو وضع يده على تراب ناعم فعلق به غبار كفى ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثناء العضو ثم ردها جاز ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد على الأصح. أنا عايز يقول لنا ورد في بعض الأحاديث ضربة وفي بعضها ضربتين فالعبرة في إيصال التراب إلى الوجه والكفين إن حدث بضربة صح بضربتين يقبل ولا حرج. ومن فرائض التيمم الترتيب فيجب تقديم الوجه على اليدين سواء كان ذلك تيمم للوضوء أو الجنابة لأن التيمم طهارة في عضوين أشبه بالوضوء لحديث عمار فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب يعني لازم يرتب يا جماعة لأن الآية جاءت فامسحوا برؤوسكم وإيه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بوجوهكم وأيديكم الواو هنا عند الشافعية تفيد الترتيب ترتيب النسق تفيد الترتيب يبقى لابد من الترتيب عندهم. طيب وعلى ذلك من ترك الترتيب ناسيا لم يصح التيمم كالوضوء يشترط فيه الترتيب. طيب قال لنا ويجب عليه نزع الخاتم في الضربة الثانية يعني هيمسح وجهه وإيه وكفيه مش كده الوجه ما فيش مشكلة إنما إن ارتدى خاتما خاتما فالخاتم يحول دون إيصال التراب إلى تحته فيجب عليه أن ينزع هذا يا جماعة هذا الخاتم ولا يكفي تحريكه بخلاف الوضوء لأن الوضوء يقبل منه إن حرك الخاتم لأن الماء يصل إلى تحته أما التراب فقد لا يصل إلى تحته. في عندنا هنا شوية حاجات قال لو تيمم على يده نجاسة ضرب بها على تراب طاهر ومسح جاز ومسح وجهه جاز على الأصح ولا يجوز مسح النجاسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة ولو تيمم ووقع عليه نجاسة لم يبطل تيممه على المذهب ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان كما لو كان عليه نجاسة. مسائل متعددة هنا قال لنا لو تيمم وعلى يده نجاسة ضرب بها على تراب طاهر ومسح وجهه يا جماعة جاز على الأصح لأن العبرة بهذا التراب إن كان نجسا يعني التراب نجس فلا يجوز أما إن كان طاهرا فإن الذي وصل إلى وجهه ترابا يا جماعة طاهرا. ولا يجوز مسح النجسة بلا خلاف، يعني الإيد النجسة ديت مش هتتمسح زي ما قلت لكم المرة اللي فات. قلنا أن التيمم يكون بدلا للوضوء والغسل ولا يرفع الإيه، أيوة لا يرفع النجاسة، لا يرفع النجاسة. يبقى الوجه ماشي، إنما الإيد النجسة ديت التي تيمم عنها فإن النجاسة لا تزول بالتيمم فتبقى نجسة بلا خلاف. طيب بعد كده قال لنا ايه، لو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة، يعني انا دلوقتي كنت في صحراء واشتبهت علي القبلة، حصل لي ازاي؟ علي ان اجتهد لمعرفة القبلة. طب لو انا تيممت ثم بعد ذلك اجتهد هل يكون هذا التيمم صحيح؟ فقال لو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة هذا التيمم وجهان، كما لو كان عليه نجاسة الله. يعني هو لم يرجح، ذكر وجه وخلاص. الوجه الأول أن التيمم يصح لأنه اجتهد بعد دخول الوقت، وهذا تيمم بعد دخول الوقت، وقلنا أن التيمم بعد الوقت لا قبله، وعلى ذلك فالأمر يصح. قول الثاني أنه كان لابد أن يجتهد أولا ليعرف جهة القبلة حتى تصح صلاة ثم يتيمم، فإن تيمم قبل ذلك لا يصح. والقول الأول نقول به لأن التيمم إنما يجب بعد دخول يا جماعة بعد دخول الوقت، وهذا تيمم بعد دخول الوقت فصح. نعم تيمم قبل، ما احنا قلنا هنا نأخذ بالقول الجاء القائل طالما تيمم بعد دخول الوقت صح منه ذلك. بالنسبة لنقل قلنا في مسألة نقل الترتيب أن النبي توضأ وضوءا غير مرتب، تكلمنا على أن هذا كان في السنن ليست في الفرائض. الفرائض الواردة في الآية وردت مرتبة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف ترتيبها، ولكن ربما غسل يديه أو تمضمض أولا أو أخر أو قدم في السنن، فهذا أمر فيه سعة. أما الفرائض فقد وردت مرتبة. مسح عليه، ما هو التيمم تيمم إزاي؟ فقال الراوي فعل كذا وكذا على الوجه والكفين مرتبا، لأن الآية جاءت كذلك والنبي تيمم مرتبا. وسننه ثلاث، وسننه ثلاثة أشياء. التسمية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقديم اليمنى على اليسر، والموالاة قياسا على الوضوء. الموالاة يعني يفعل بالعضو الثاني مباشرة بعد العضو الأول، يعني ما يفعلش الوجه ثم ينتظر نصف ساعة عشان يفعل اليدين، لا يفعل ذلك مرتبا. ومن سننه أيضا تخفيف التراب، وتخفيف التراب ذلك بضرب اليدين في بعضهما كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سننه تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا، أو أن ينزع خاتمه في الضربة الأولى، لأن قلنا أن التراب لا يصل إلى ما تحت الخاتم إن حركه. ومن السنة أن يستقبل القبلة قبل الوضوء، وأن يشبك أصابعه بعد الضربتين، قال في أصل الروضة: وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل قياسا على الوضوء وقياسا على الغسل، والله أعلم. طيب، هنكتفي بالجزئية دي على أن نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع في المرة القادمة.